ولو نقرأ تاريخ السلف الصحابة ومن اتبعهم بإحسان وشأنهم مع رمضان نجد أمرا عجبا في تفرغهم وتقللهم من كثير من الأمور وإقبالهم على القرآن وإطعام الطعام وذكر الله عز وجل وملازمة المساجد إلى غير ذلك من الأعمال العظيمة الجليلة التي يغتنمون فرصة رمضان لبذل المزيد والمزيد منها والاستكثار منها. ولهذا ينبغي لكل مسلم أن يكون ناصحا لنفسه في كل وقت وأن يزداد نصحا لنفسه في رمضان وأن يعمل على استغلال أوقاته الثمينة ومواسمه الكريمة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.